باب الحدود باب حكم الصائم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد عقد المؤلف رحمه الله بابا في حكم الصائم، ذكر فيه الأحاديث الواردة في هذا المعنى، ومنها ما رواه سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. الصائم هو الذي يصوم، بمعنى يظهر ويغلب على غيره مما لم يؤذن له فيه، والصائم قد يكون إنسانا وقد يكون حيوانا. ذكر سعيد بن زيد نوعا من هذا المعنى مما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي سمعتم من قوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله يعني كان يدافع عن ماله فغلب وقتل، فحكمه عند الله تعالى أنه شهيد، لأن الذي قتله قتله ظلما، وهو يدافع عن حق، قتل ظلما وهو يدافع عن حق مشروع. وإذا كان هذا الأمر في المال فما هو أعلى منه من باب أولى، من قتل دون نفسه ومن قتل دون عرضه. وقد جاءت الأحاديث بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن منزلة هذا الإنسان الذي يقتل بهذه الصورة أنها منزلة شهداء. ومعنى الشهادة في هذا الأمر أنه دافع عن أمر مطلوب الدفاع عنه ومشروع للإنسان أن يذب عنه ويمنع منه، لا أن يتركه يفترس، فلا يستسلم الإنسان لمن أراد أن يسلبه ماله، ولا يستسلم لمن أراد أن يعتدي على أهله، ولا يستسلم لمن أراد أن يعتدي على نفسه. والصائل يدفع بما يندفع به، فإذا كان يندفع بالتهديد اكتفي به، وإذا لم يندفع فبالضرب إن كان يندفع به، فإن كان لا يندفع بالضرب فيدفع بما هو أعلى من ذلك، بقطع عضو شل حركة وإتلاف حاسة ونحو ذلك مما يعيقه. فإن كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. وليس للإنسان أن يبدأ بالقتل إذا كان الصائل يندفع مما دون ذلك. فإذا أن الصائل هرب لا تتبعه تقتله لأنه هرب، إنما تتبعه لأجل أن تمسك به، ولا يصير صائلا إذا هرب، إنما الصائل هو الذي يغالبك ويقهرك ويتسلط عليك. ولهذا قال بعض العلماء: ومن صال على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأختي وزوجته أو ماله فللمصول عليه الدفاع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفع به. فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب، إذ المقصود دفعه، فإذا اندفع بالقليل فلا حاجة إلى أكثر منه، إلا أن يخاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب. يعني إذا كنت يغلب على ظنك أن هذا الصائل عليك، لو أنك صرت تنصحه تهدده أو تريد أن تضربه بعصا ونحوه سوف يهجم عليك ويستولي على ما يريد من مال أو عرض أو نفس. ففي هذه الحال من البداية بالأشد، لكن هذا لا بد له من دلالات وفهم، لا أن الإنسان بمجرد وجود الصائل ولو كان يندفع بالتهديد أو بالزجر تبدأه بالقتال أولا. والشهادة التي نالها هذا الإنسان الكريم قتله الصائل لها أجر الشهادة وليست كشهيد المعركة، فإن المصول عليه إذا قتل يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وليس كحال شهيد المعركة يدفن بثيابه من دون تغسيل ولا تكفين. الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول، ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة ودار قطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفة. ثم ساق حديثا عن عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقصود، ولا تكن القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفة. هذا الحديث حسن، روي من طرق كثيرة، وبعضهم قال إنه في بعض الطرق على شرط الشيخين. تكون فتن أي تحصل في بعض الأزمنة فتن، وهي ما يصيب بعض الناس أو كلهم من أمور تخرج على المألوف والمعتاد بسبب إغواء الشيطان لبعض الفئات بسبب الإعجاب أو الاستهواء أو حب المال أو حب النساء أو ابتلاءات يبتلي الله تعالى بها بعض عباده تكون فتن تكون فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل، أي احذر المشاركة فيها. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن تأجيج الفتن، وأن الإنسان وقت الفتن ينبغي له أن يكون خاملا منزويا مبتعدا. لأن التطلع في هذه الفتن يودي بصاحبه إلى أن يكون وسيلة لتأجيجها وإثارتها وتعدد أماكنها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فتن متنوعة تحصل في آخر الزمن تجعل الحريم حيران، معنى أن الإنسان العاقل الفاهم للأمور المتأني يحتار في أمره ولا يدري ماذا يتصرف. فتن كقطع الليل المظلم يصبح الإنسان مؤمنا ويمسي كافرا، ومن ذلك فتنة السلطة وحب الرياسة، وهذه من أشد الابتلاءات التي تصيب الأمم وهي ظاهرة في هذا الزمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. إذا كان الناس تحت إمام وأمرهم مجتمع وجاء إنسان يريد أن يفرق كلمتهم فهذا زعزعة للأمة وإضعاف لها. وقال أيضا حديث رواه أرقجة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بايع إماما فأعطاه صفرة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، إن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. فهذا من الأمور التي تسد أبواب الشر وتمنع من تدخل أهل الأهواء والأغراض الذين يريدون أن يفتوا في عضد الأمة ويسببوا لها البلبلة والوهن. وقال العلماء رحمه الله: إن خرج على الإمام خارجة لهم منعة يريدون شق عصا والخروج على الوالي فهؤلاء يجب على ولي الأمر أن يراسلهم، فإذا راسلهم وامتنعوا عن الطاعة وأخافوا المسلمين يجب عليه قتالهم ليكف شرهم، ويجب على الرعية القيام معه وقتال هؤلاء الحاربين حتى يفيئوا ويعودوا إلى أمر الله تعالى وطاعته. وذلك لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أما واجب ولاة المسلمين فهو العدل بين الرعية والاستقامة والنصح للرعية وغير ذلك مما هو من صميم أعمال الوالي. وقد جاء صحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. وجاء في الصحيحين حديث معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وجاء في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد ترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا نذير لكل نوع من الولاية والرعاية، سواء كانت رعاية عظمى أو دونها. فمن ولي أمر اثنين يكون واليا عليهم، ولا بد أن ينصح لهم، ولا بد أن يؤدي الأمانة كما تحملها. جاء في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العز والنصر والمنشط والنفطة، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله. وجاء في حديث ابن مسعود قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي آثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم. يعني إذا رأيت من الحاكم تقصيرا فاسأل الله جل وعلا حقك. إذا كان الوالي قصر في إعطائك حقك وأنت طلبته ووضعت الأدلة أمامه بأنك مستحق في هذا ولم يصل إليك، فهذا اسأل حقك من الله جل وعلا، ولا يسوغ هذا لك أن تمنع الحق الواجب عليك. يجب عليك السمع والطاعة، ولو أن الحاكم أو الوالي أو الأمير أو المسؤول قصر في إعطائك حقك فهذا لا يسوغ لك التمرد والخروج عليه. يقول: من الفتن التي ينبغي التنبؤ لها فيما يحصل أحيانا إذا كانت أقاليم الأمة متفرقة في كل إقليم والي، وحينئذ يحدث بينهم فتن وحروب ومصائب. ففي هذه الحال ينبغي للإنسان أن يكف عن ذلك، لأن المصلحة التي من أجلها يقاتل هي مصلحة شخصية وليست مصلحة دينية لا يترتب عليها إعلاء لكلمة الله، وإنما يترتب عليها أن فلان يكون هو الحاكم وفلان يكون هو المغلوب والغالب. ففي هذه الحال قال العلماء: هي مما أشار إليه هذا الحديث وهو مقصود به. قال: فهذه هي الفتنة التي أشار إليها حديث الباب، والتي يجب الكف عنها والقعود عنها وعدم الدخول فيها. وقد ورد في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل تحت راية عمية يدعو لعصبية أو ينصر لعصبية فقتلة جاهلية. ومعنى راية عمية أي عمية من العمى وهو الضلال، لأنها ليست لإعلاء كلمة الله ولا لنصرة دين الله ولا لإزالة ظلم عن عباد الله، وإنما هي لأجل مطامع شخصية ونحو ذلك. والقتال الذي أمر به ديننا هو قتال لإعلاء كلمة الله، نصرة دين الله، إزالة الظلم عن المسلمين ونحو ذلك. أما المطامع العصبية والقبلية والنعرات الجاهلية فهذه كلها تعتبر من الفتن، وينبغي للإنسان أن يبتعد عنها ويتخلى ولا يدخل فيها ولو أنه صيل عليه وضيق عليه. وهذا هو أسلم طريق للخروج من هذه المصائب والفتن. هذه هي أو هذان هما الحديثان الذي ذكرهما المؤلف رحمه الله في هذا الباب. وباب الصائم كما أشرنا في البداية يدخل فيه كثير من القضايا، سواء كان اعتداء على حرمة الإنسان في نفسه أو حرمته في أهله أو حرمته في ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم مما قاله في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وحينئذ ينبغي للإنسان أن يدافع عن محارمه وعن كرامته، أن لا يستسلم للصائم وشبهه، وإنما يدفع عن ذلك بما يستطيع من الدفع للأخف ثم ما يعنيه. فإن احتاج أو اضطر إلى الدفع لقتل الصائل فإن قتله فهو حذر، فالصائل إذا قتل حذر، لا دية له ولا كفارة. وإذا قتلك الصائم فأنت شهيد، فإذا ظفر بك وقتلك فأنت شهيد، وإذا أنت ظفرت به فلا إثم عليك ولا كفارة عليك، لأنك عملت عملا مشروعا لإنقاذ نفسك أو إنقاذ محارمك أو إنقاذ مالك، لكنه مشروط بما قلنا في البداية أن يدفع للأخف ثم الأشد، لا أن يبتدر الإنسان من البداية الدفع للأشد بينما هو يندفع بما دون ذلك. وإلا إذا عمل هذا العمل إذا دفعه بالأشد وهو يندفع بما دونه فإنه يؤاخذ، لأن معنى الصائم أنك لا تستطيع دفعه إلا بما دفعته به، فصال عليك وجال وأحاط بك وغالبك وظهر عليك. هذا معنى الصوم. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحاديث الواردة في كتاب الحدود التي مرت فينا من حد السرقة والزنا والشرب والحرابة، ومنها أحكام التعازير. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله جل وعلا أن يجنب مجتمعات المسلمين كل سوء ومكروه، وأن يولي عليهم الأخيار ويكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل منزلة الشهيد الذي يقتل في الدفاع عن ماله او عرضه كمنزلة الشهيد الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله؟ الشهداء تختلف منازلهم، حتى شهيد المعركة ليسوا سواء. اشد الناس بلاء في المعركة اكثر ثواب، لكن اطلاق الشهيد عليه وثواب الشهيد في الجملة يحصل له في منطوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يسأل سؤال من الغرائب، يقول: هل يجوز للإمام أثناء الصلاة وضع أقراص لترطيب الحلق، خاصة إذا كانت الصلاة طويلة مثل صلاة التراويح أو التهجد، ويخشى الإمام أن ينقطع صوته؟ الصلاة لا يجوز الأكل فيها ولا الشرب، الأكل أو الشرب من المبطلات الصلاة. إذا أكل حلوى أو الأقراص التي أشار إليها السائل بنحوها لترطيب حلقه، هذا من الأكل، حينئذ تبطل صلاة. إذا كان الإمام يشق عليها هذا يخرج، وإذا كان أحس بوعكة صحية يستلم غيره. هذا السؤال يتكرر من بعض الإخوان عن الطبخ وعمل الشاهي بماء زمزم. يعني ما عندكم ماء إلا ما زمزم، انقطعت المياه كلها وغارت، صار ما عند الناس ماء إلا ما زمزم. لا أدري لماذا يسألون هذا السؤال. ماء زمزم ماء مبارك وشفاء وطعام طعم وشفاء وسخن ولما شرب له، فيستطيع الإنسان أن يطبخ بغيره من أنواع المياه ويوفر ماء زمزم الشرب حاجته إليه، التي هي أولى من الطبخ، لأن الطبخ ممكن أن يطبخ الإنسان بكل نوع من أنواع المياه. لكن لو طبخ بماء زمزم او عمل شاهي بماء زمزم ما حكم ذلك؟ جائز، لا شيء فيه، لكن ماء زمزم اشرف من هذا. هذا يقول: انسان اتى بعمره قبل الحلق جهلا منه جامع زوجته، ماذا على هذا؟ اذا كان بعد تمام الطواف والسعي فارجو ان شاء الله ان يكون لا يترتب عليه فساد لعمرته، وانما عليه ان يذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم، وزوجته اذا كانت مطاوعة تذبح مثله شاة كانت لم تقصر أيضا. فعلى كل منهما شاك إذا كان كل منهما لم يقصر، وعليهم أن يقصروا وأن يتوبوا إلى الله، لأن هذا من محظورات الإحرام. والتحلل الأول بالنسبة للعمرة يحصل بالطواف والسعي، والتحلل كاملا يكون بعد ذلك بالحج. هذا يسأل يقول: ما حكم الدعاء أثناء الصلاة؟ الصلاة كلها دعاء، الصلاة معناها الدعاء، وهي إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. دعاء العبادة هي ذكر الله تسبيحه ودعاء وتحميده وتكبيره، قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ربنا ولك الحمد، هذا من دعاء العبادة. ودعاء المسألة قولك رب اغفر لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا